أستاذ نعمان، لو قدمت لي في بداية هذا اللقاء بطاقتك العائلية، بيانات المذكورة فيه، تقول لي فيها إيه؟ يعني اسم الثلاثي والحاجات دي أي يعني. فعلا. انا اسمي نعمان سعد الدين عاشور، وانا مواليد متغمر سنة 18، ومتزوج ولي 3 اولاد، ليا 3 اولاد، ولد وبنتين. مراتي بتشتغل وانا بشتغل يعني. طب المدام بتشتغل ايه مدام فيه؟ استاذة في رئيس قسم النبات في كلية البنات في جامعة عين شمس. يا ترى من هنا جت هواية حضرتك للزراعة ولا لا للصدفة؟ لا ابدا، انا اصلي ريفي فلاح ونشأت في الريف، وبعدين بحب النبات بس مش عن طريق مراتي يعني. نشأتك الريفية يا أستاذ نعمان، هل بتجدها مؤثرة فعلا على كتاباتك، ولا مش التأثير اللي ممكن نقدر نقول عليه تأثير فعال وأساسي؟ ومش الى حد كبير يعني، ما اثرتش قوي، لان الحقيقه ما كنتش قعدت في القريه او في المدينه الريفيه اللي انا نشات فيها مده كبيره يعني. انا من اول شباب يمكن من سن 15 ابتديت، ما كانش عندنا مدارس ثانوي، فمرحله ثانوي قضيتها خارج نطاق المدينه او القريه، وفي الوقت نفسه ارتبطت بالقاهره فاصبحت قاهري اكتر مني ريفي، وده يعني مما يؤلم يعني بالنسبه لي، لانه كنت احب الإصالة الريفية هي يعني طبعا موجودة، إنما يعني مش بالقوة بالعمق اللي كان يجب يكون، ولذلك ما طلعش حاجات كتير من ذكريات من أيام عشت في ريف في أعمالي. ألا تحن أحيانا إلى الذهاب إلى الريف كتير والعيش؟ جدا، كثير جدا جدا، وبيحصل فعلا؟ وبيحصل بسافر في مراحل معينة يعني، مش في المناسبات، لأن فعلا أغلب عائلتنا هاجروا من الريف كالعادة يعني الى القاهره ولا المدن. فانا بحن باستمرار لقعده الليط والمروح البلد ومقابله الناس اللي كنت عايش وياهم في الاول، وبروح الاقي حاجات غريبه يعني. يعني بعض الناس ما كملوش تعليم مثلا، اروح الاقي واحد بيبيع بطاطا، او واحد بيشتغل حداد، او واحد ولسه لغايه دلوقتي موجودين وكانوا معايا في المدرسه زمان. فخطتي ليهم بترجعني لكل الجو اللي عشت فيه يعني، مجرد انك تقابل واحد من اللي كنا مثلا، واحد كنا مثلا متعودين، احب انا كنت التوت قوي، نطلع شجره التوت سوا، فكل ما اقابله اتذكر التوت وبعدين اتذكر مرحله التوت ومرحله غوايتي لطلوع الشجر وبتاع، بترجعني الاجواء القديمه بسرعه جدا جدا يعني. وانا الحقيقه بسال حضرتك عن انك بتسافر ولا لا لبلدك وللقريه وللريف بسافر الحقيقه لسبب بسيط، مش بس لمجرد معرفتي ايه هو مدى حنينك الى الريف، ولكن لشعوري ويمكن شعور الساده المشاهدين ايضا واحساسهم ويقينهم بانك مختفي هذه الايام. هل انت راضي وقانع بالعمود الاسبوعي اللي يمكن سطوره لا تتجاوز 100 سطر كل 7 ايام، ولا ايه بالظبط طبعا حكايتك؟ والله انا يعني مقدرتي ككاتب، انا اقدر طبعا اكتب اكتر من هذا بكثير، لكن الصحافه ومجال الصحافه يمكن ضيق شويه بالنسبه لي، انما انا متابع اعمال الاخرى، مؤلفاتي في المسرح واعمال الاخرى يعني. في الوقت الحالي انا مشغول من فتره يمكن بقالي 8 اشهر 9 اشهر واكتر كمان سنه تقريبا، بحاول اعمل نوع من الدراماتيزيشن لتاريخ الجبرتي من اول الاخر كعمل درامي، طبعا مش هتمثل، مش هيتمثل على المسرح، انما هطلعه في كتاب تبسيط هذا الكتاب العظيم اللي بعتبره هو اساس يعني من الكتب الاساسيه اللي يجب كل مصري يعرفه، لان تاريخ الشعب المصري في مرحله خروجه من شعب مخسوف في العصر الحديث الى شعب له قيمته وله كيانه وبيحتل وبيسترد ماضيه كمان، اللي هو بداية ظهور مصر كدولة وطنية، كدولة لها كيانها الوطني المستقل طب بدأ سيادتك من لك دراسات أخرى تاريخية وأدبية أعتقد أستاذ نعمان، ليه دراسات. إيه هي يا فندم؟ أنا درست المرحلة، أنا بعتبر إن المرحلة من أول ظهور محمد علي حتى الآن مرحلة يجب تدرس ويجب يطلع عليها كل مصري، ودي يمكن ما كتب التاريخ ما تقدرش تغطيها، إنما اللي تقدر تغطيها الكتابات اللي ظهرت في هذه المراحل جميعاً. يعني كتاب زي كتاب الجبرتي ده مهم جدا، لازم يكون معروف ومقري لجميع الناس. بعض كتب رفاعة الطخطاوي، بعض الاعمال اللي عملها اللي سابها عبد الله نديم، من خلال بعض مثلا اعمال بعد كده اللي جت في حديث عيسى بن هشام للملحي، دي كلها بتأرخ يعني، تقدر تشوف المجتمع المصري من خلالها وبرؤية سليمة جدا. صحيح ما فيش انتاج ادبي ضخم روائي او غيره، انما في شعر البارودي مثلا نقدر نكتشف حاجات كتير من اللي كانت موجودة في العصر بتاعه. فالدراسة ما تكونش دراسة تاريخية جافة، إنما دراسة الحياة المصرية في المراحل دي من خلال الأعمال الأدبية اللي ظهرت، وده هو التاريخ الحقيقي لمصر. يعني ممكن تعرف الناس كانت عايشة إزاي وبتاكل إيه وبتتعامل إزاي وبتتصرف إزاي وتطلعاتها إيه في المراحل دي كلها من خلال الكتب الأدبية الضخمة اللي ظهرت، أو كتب ولو إنها كتب قليلة ونادرة. بس في رأي فنان بيقول إن الكتب الأدبية إن كانت بتتكلم عن التاريخ فبتتكلم برضو من انطلاقة خيال الكاتب ونظرته الذاتية، هل ده صحيح؟ إلى حد ما، إنما في كتب مش بتمثل هذا. يعني أنت لما تيجي مثلا تتكلم عن رحلة باريس بتاعت رفاعة الطهطاوي، هتاخد فكرة ضخمة جدا عن حالة الشعب المصري أو حالة البيئة المصرية، بالرغم إنه كاتبها عن باريس، لأنه دايما بيعمل الكونتراست، بيعمل المقارنة بين هنا وهنا. كتاب ضخم، ولا أنا بحب أرجع للجبرتي باستمرار لأن بعتبر إنه عمدة يعني ككتاب، لا تجد فيه سير. أنا كنت بطمع إن أعمل مسرحية عن الجبرتي، ما قدرتش. ليه؟ لأن الكتاب موضوعي جدا لدرجة ما تقدرش تعرف عن حياة الراجل ده إيه، كان متجوز مين، كان عايش إزاي، كان له أولاد ما كانش له أولاد، علاقاته الشخصية كانت إيه، كان يعني ما تقدرش تعرف أي حاجة. أنا ما تعرف تاريخ مصر بالكامل وبمنتهى الصدق وبمنتهى الموضوعية من خلال كتاب 4 أجزاء، كل جزء يزيد عن 1000 صفحة، من خلال هذا الكتاب موضوعي جدا جدا جدا. يعني زي مثلا ما تقول رواية شكسبير، يعني وطبعا القياس مع الفارق، دي اعمال فنيه وادبيه وده عمل تاريخي، انما من خلال هذا تقدر تتبين بالظبط الراجل زي ما تقول سحب شخصيته من داخل العمل وقدم عمل موضوعي. في اعمال موضوعيه كتير جدا جدا موجوده. طب استاذ نعمان، الاف الصفحات اللي حياتك ذكرتها في هذه الكتب، هل تناسب النهارده كنوعيه كتب وعدد وكم روح العصر بسرعته وانطلاقه المستمر؟ انا طبعا ده اللي بعمله، انا بحاول اركزها والخصها، لان انت عارف الكتابه الدراميه اكتر الكتابات تركيزا، فانا بركزها عن طريق دراما عشان تبقى مش الاف الصفحات، تبقى 200 صفحه مثلا، تقوم يقدر تبقى في متناول او تبقى سهله القرايه وبمنطوق العصر، وهو اللغه الدراميه او اللغه اللي اصبحت حتى الروائيين بيستعملوها النهارده. قصص استاذ نجيب محفوظ وقصص استاذ احسان قدوس او غيره من الروائيين المعروفين، دكتور يوسف ادريس مثلا، كلها قايمه على الحوار. النهارده السرد ما عادش بيلعب الدور الاساسي في كتابه القصه، الحوار هو الاساس. فانا بعمل نفس العمليه بس في كتب قديمه لها موضوعاتها اللي بعتقد انها لا زالت حيه، او حتى يهمنا ان احنا نعرف اصول الشخصيه المصريه من خلال كتب زي دي، ودي مهمه جدا يعني. طب يا ترى نقدر نقول مع كل المحاولات اللي سيادتك وزملائك من الكتاب والمفكرين في مصر بيحاولوها لجذب القارئ المصري، في أزمة ثقافة في بلدنا في الوقت الحالي؟ طبعا في أزمة كبيرة. الأزمة الثقافية مرجعها عدة عوامل، اللي يمكن أبرز العوامل ظهور وسائل التعبير الحديثة زي التلفزيون وزي الإذاعة وزي يمكن السينما كمان، دي بتشد اهتمامات الجماهير، دي وسائل تعبير جماهيرية وبتنتشر على نطاق واسع، فبتجعل الكلمة المكتوبة في الدرجة الثانية من تقبل الجمهور. بيبقى الجمهور النهاردة بيتقبل انه يسمع تمثيلية اذاعية او يشوف تمثيلية تلفزيونية عن انه يقرأ كتاب. فطبعا ده بيأثر، بينزل لان الاصل او الاساس الثقافي هو الكلمة المكتوبة، الكلمة المكتوبة هي الاساس، وبعدين بينطبع على جميع الحالات، يعني مش بس على الكتاب وحتى على الصحافة. يعني الصحافة نفسها ولو ورغم رواجها الناس ما عادش بتقرا فيها الا الحاجات السريعه الخاطفه. النهارده انا بسمع في الاذاعه امبارح اخبار العالم كله اللي حصلت امبارح، بسمع الاقيها في الجرنان ويمكن الاقيها متاخره لان الجرنان نفسه ما بيلحقهاش زي ما بيلحقها. ففي تغير في وسيله التعبير، هذا التغير بينطبع، بس ده مش هو السبب الاساسي. بس السبب الاخر للاسف الشديد زياده الاميه بشكل ملحوظ في بلد زي بلدنا. يعني احنا عندنا 70% اميين، التوجه اليهم مش لازم يكون مرسوم له تخطيط له توجه ثقافي، لكن هذه الوسائل للاسف الشديد بتركز على التسليه ومجرد اكتذاب الجماهير اليها، مع ان الجماهير مستعده تتقبل الثقافه لو قدمت لها عن طريق هذه الوسائل، وهي وسائل مسليه ومثقفه في الوقت نفسه. للاسف الشديد عنصر الثقافه مختفي من هذه الوسائل اللي هي أكثر احتكاكا أو أكثر نفاذا إلى عقلية الجمهور وأحاسيسه من الكتاب اللي هو مش واخد الدور الحقيقي بتاعه. طب إذا نقدر نقول هي أزمة مثقفين ولا أزمة ثقافة؟ طبعا في فرق بين الاثنين، يعني أزمة ثقافة زي ما شرحت لك، أزمة ثقافين. الحاجة التانية إن المثقفين مش مختلطين بالجماهير الشعبية الاختلاط الكافي اللي يقدروا يقدموا لها ما يشرحوا أو يفسروا أو يعبروا عن أملها وتطلعاتها ويعبروا عن آلام اللي بتعانيها. يعني الاتصال بالجماهير هو أقوى سبيل لتقديم أو لرفع مستوى الثقافة. وبعدين التوجه للجماهير زي ما بقول لحضرتك ده بيأثر، حتى الوسائل التعبير الحديثة بتأثر على الكاتب بتاع الكلمة نفسه، لأنه بيضطر يقلد ما تقدمه وسائل التعبير، في حين أن مهمة الكاتب ومهمة الفنان حتى الممثل المخرج أنه يتقدم إلى الجمهور لأنه صاحب رسالة، ما هوش بيوجه، ما هوش بيسلي أو يضحك الناس وبس، هو صاحب رسالة لازم بيثقف الناس، بس مش بالطريقة العقيمة أنه يعمل لهم عليهم مدرس، إنما بيخرج يعني بياخد منهم ويعطيهم. وبعدين هذا الأخذ والعطاء بيولد ما يمكن أن نعبر عنه بأنه من خلال الفنان أو من خلال الأديب أو من خلال الكاتب بيرتفع مستوى التذوق عند الجماهير للفنون، بيرتفع مستوى الإدراك عند الجماهير للمعرفة، بيرتفع مستوى فهم الجماهير للقضايا والمشاكل اللي بتاعت المعاناة اليومية حتى نفسها. والفنان والأديب أكتر على، ولأنه هو بيمثل زي مصب أو البؤرة اللي بتشاع من خلالها هذه الأمور جميعا. فالأزمة في الحقيقة ثقافيا زي ما قلت لك، إنما الأزمة المثقفين أنفسهم بقى هو ابتعادهم عن الواقع، ابتعادهم عن الواقع. والواقع بقى يقصد به هنا إيه؟ ملايين الناس اللي عايشة دولي ما بيوصلهمش من الأدباء ما كان يجب أن يصلهم من أعمال تستسيرهم، يعني يستسيرهم يعني تديهم النقائص اللي عندهم، تديهم الفهم وتديهم الفكر وتديهم الثقافة وتديهم الوعي وتديهم كل ما يمكن أن تقدمه الثقافة من وسائل الارتفاع بمستوى الإنسان أو صنع الإنسان زي ما بيقول. أستاذ نعمان عاشور، هل في أزمة نقاد في بلدنا؟ حضرتك درست النقد على مستوى عالي وبالتحديد في فترة أخيرة مش حتى في بدء حياتك، ففي أزمة نقاد؟ في أزمة نقاد طبعا في جميع المجالات يعني، ويمكن بالذات في المجال اللي أنا متخصص فيه هو مجال المسرح، في أزمة. هي الأزمة لأن طالما ما فيش إنتاج أدبي على مستوى كبير وعلى مستوى متوسع يبقى بالضرورة النقد تابع للأدب، لأن هينقد إيه إذا ما كانش فيه أعمال جيدة وقيمة؟ مش هيقدر. وبعدين اللي بيكتب للأسف الشديد كنقد في الجرائد أو في المجلات الطياري اللي بيسموها الطياري دي عبارة عن تعليق أو نوع من المجاملات، يبقى فيه إطراء زيادة عن اللزوم، يبقى فيه هجوم زيادة عن اللزوم، إنما التحري الحقيقة مش موجود، لأن حتى المساحات الممنوحة للي بيكتبوا هذه ما بتديش الفرصة إلا إنه يوقف إلى جانب العمل الفني وبإطراء مفتعل وزيادة عن اللزوم يا إما يدينه، إنما ما فيش. ولذلك ما خرجش الناقد اللي بيقول كلمة نهائية في العمل الفني أو إيه. والمسألة حتى يمكن مش بالحجم، يعني في ناقد أمريكاني مات هو قريب اسمه والتر كير، ناقد مسرحي، كانت المسرحية بتكلف 14 مليون و 15 مليون دولار عشان تطلع على المسرح في برودواي، فبيستنى الجمهور كلمة والتر كير، ودي عبارة عن بوكس صغير كده كان بيطلعه، فبيقول رأيه في المسرحية. تاني يوم المسرحية اللي خلال 14 مليون جنيه طبوا في الأرض بناء على رأي هذا الناقد. ليه؟ لأنه ترستد من الجمهور. فدي مش موجود عندنا النقد اللي يقدر يقول هذا يعني، او اللي يقدر ان ما وصلناش الى هذه الدرجه للاسف الشديد. هل دي محتاجه لموهبه اصلا زائد دراسه، ولا الدراسه تكفي حتى لو لم يكن هو متمرس و ده سؤال جميل جدا. طب الناقد فنان زيه زي الفنان زي الخالق، فنان خالق، انه ناقد خالق. النقد لما بيبقى يا نقد ناضج بيوضع في مستوى الاعمال الادبيه، يعني ثلاث ارباع النقاد المشهورين او المعروفين كتبهم بتقارن بالروائيين، بكتب الروائيين وكتب القصصيين. ده لما يكون النقد يصل الى مرحله نضج كامل بيبقى النقد زيه زي في المستوى الفني لا يقل عن مستوى الروايه او القصه. انما لما بيبقى نقد دارج طبعا ما بيوصلش الى هذا المستوى. فالناقد مفتقد في حياتنا الادبيه وحياتنا الفنيه، ويمكن ده مرجعه كمان مش عارف يعني هل العصر اللي احنا بنتضاءل، يعني هو في نظريه بتقول ان احنا بنسير من عصور العمالقه الى عصور الاقزام، دي نظرية متشائمة جدا. أنا رأيي لأ، يعني كان في عندنا نقاد كبار وعمالقة في المراحل اللي فاتت، دلوقتي ما تقدرش تحكم على إن في نقد عملاق ولا ما فيش، لأن الحياة خاطفة وسريعة وما بتعش الفرصة لأن النقد يثبت أقدامه تثبيت نهائي، والفنون متغيرة ومتشابكة ومترابطة. يعني النهاردة ما تقدرش تيجي تقول لي في ناقد اتخصص في الرواية بس أو ناقد اتخصص في الشعر بس، النقص بتلاقيه بيجمع بين الرواية والقصة والشعر والمسرح لأن الفنون تعددت، إنما ناقد متخصص بالدرجة الأولى وبعدين هذا التخصص يديله العملاقة المفروض يبقى ياخدها، يعني ده لغاية دلوقتي مش موجود يعني بالمعنى حضرتك أثرت موضوعين أحب إن احنا نناقشهم تفصيلا. أولا قلت التخصص في النقد، فبالتالي هسأل حضرتك عن التخصص في الكتابة. هل حضرتك بتعتبر نفسك كاتب مسرحي أولا أم كاتب قصصي ثانيا أو أولا؟ يعني بتبقى في تخصصات فعلا ولا ممكن تكون كاتب أديب وبالتالي بتعمل في أكثر من كلام سليم؟ هو الواحد لازم يكون كاتب في الأول، يعني كاتب، ولو انا قلنا هستعمل لفظ يعني شويه، كاتب عمومي يعني زي ما بيقولوا، يعني لازم يكون عنده موهبه الكتابه، وبعدين موهبه الكتابه دي هي اللي بتدفعه الى التخصص. هو يجيد ايه من انواع الكتابه؟ لان في الوان كتير زي ما بقول لك. يعني انا شخصيا بدات بكتابه القصه القصيره واخرجت 3 مجموعات من القصه القصيره، بدات وبعدين اشتغلت في كتابه الاذاعيه الدراميه، انما لم افكر في كتابه المسرح الا متاخرا جدا، اكتشفت موهبتي ككاتب مسرحي فابتديت اتجه للمسرح، فبقى ده هو التخصصي وده هو الوسيله التعبيريه الوحيده اللي بقدر ابرز فيها نفسي او اتفوق فيها على ملكاتي في الفنون او في الاتجاهات الاخرى. يعني انا اقدر اكتب مقال صحيح وجيد، لكن في المسرح انا اكتب مسرح احسن مما اكتب مقال. كاتب بيلاقي نفسه ازاي؟ بيعرف في الاخر ان هو هنا، هنا اكتر من هنا. دي برضك بتمر يعني بيمر فيها الكاتب بمرحلة معاناة. يعني في ناس بتبتدي في الأول تكتب قصة وبعدين يكتشف إنه مش بتاع قصة يكتب رواية، وبعدين يكون عنده موهبة الشعر من أول يرجع يكتب شعر. يعني في ناس أرجح بين العمليات دي، إنما اللي بيوضح للكاتب موهبته أو حقيقة موهبته إيه الحقيقة، هو بتبقى مستندة إلى الظروف أحيانا. يعني أنا شخصيا لغاية 50 كان كل مجهودي مركز على كتابة مقالات تلخيص الأعمال الفنية الكبيرة اللي كنت بقراها من الأدب الغربي وترجمها، كتابة تمثيلات إذاعية، كتابة قصص قصيرة، ما فكرش أكتب رواية طويلة. فجأة جات لي فكرة أنا ليه ما أكتبش مسرحية، وابتديت أكتب مسرحية، وفعلا كتبت 50 مسرحية اسمها المغناطيس، قعدت عندي من 50 لغاية 55 لم تمثل، ولجأت بيها إلى جميع الفرق اللي كانت موجودة ووديتها المسرح القومي. أنا كاتب الكلام ده الحقيقة في مذكرات لي عن المسرح، وديتها المسرح القومي للأستاذ دريني خشبة، كان هو مدير المسرح أيامي، وكنت أنا بشتغل في وزارة الشؤون، وكان مسرح قومي تابع لوزارة الشؤون، وكنت اتعرفت بيه يعني. فأخدها وبعدين بص لي كده وقال لي يا ابني أنت لسه شاب صغير، معقول تكتب للمسرح القومي؟ مش معقول واحد زيك ايه ده اللي بيكتب مسرح قومي ده لازم يكون راجل شعره شايب. كانش ايامها الحمد لله شعري شاب ده دلوقتي. فقلت له طب خد اقراها وقول لي رايك، يعني كراجل بتاع مسرح وانت استاذنا وتتلمذ عليك، لانه كان بيكتب على المسرح كتير الحقيقه، ومن ضمن الناس اللي اثر في كتابتهم يعني اتاثرت بكتاباته. فركنها عنده مده، وبعدين جيت قلت له استاذ دريني انا يعني المسرحيه بقى لها مده عندك وبتاع ومش عارف ايه. قال شوف انا قريت الفصل الاولاني، هي حوارها كويس لكن ما تنفعش مسرحيه. قلت له بس ده حكم جائر، لان من الفصل الاولاني يمكن عشان كاتبها بكتاب بخط ايدي ما يمكن مش قادر تديها لي وانا اكتبها لك على التبريتر. رحت طبعتها على التبريتر، وبعد شهور بالحاح بردك رحت اديتها له ورجيته اني اقراها، وبعدين قابلته قال لي والله يا ابني لسه ما قريتها. يعني هو مستصغرني من الاول، يعني كواحد عنده 23 24 سنه ومعقول يكتب مسرحيه وبتاع او حاجه زي دي يعني. فانا طبعا ما يأستش، انا كنت واثق ان انا كتبت مسرحيه جيده وان ده عمل جيد وبتاع. دارت الايام، سنه 59 خدوها من المسرح الحر وابتدوا يخرجوها، فاخرجت ومثلت من الصدف على مسرح الاوبرا. كان ايامها مسرح الاوبرا فاضي ما فيش مسارح، فراحوا اجروه وعرضوها لمده 15 يوم. وانا خارج من الصاله من اول فصل قام جاد الاستاذ دينيه خشبه قابلني قال لي فين يا ابني؟ وايه اللي خليك تسيبني طب ما كنت جبت لي المسرحيه دي؟ قلت له ما هي دي المسرحيه اللي حضرتك قريتها. فاستغرب لان هو كان نسي يعني قال لي ده غريبه جدا، انا ما مش متصور هذا. قلت له والله بس سيادتك ما اعتنيتش بيه. دي بقى علمتني حاجه، درس كبير جدا جدا، ان الواحد لازم يعتني بالاخرين. وده اللي بحاول اعمله مع اي واحد يتقدم لي دلوقتي يقول لي اقرا حاجتي، فبهتم جدا بالحكايه دي. وانا حتى كعضو في المجلس الاعلى، انا عضو في لجنه القصه ولجنه المسرح، لما بيقدم لنا مسابقات وحاجات من دي وبكون مشترك انا مثلا في مسابقه جائزه الدوله للقصه او جائزه الدوله للمسرح، ببقى محكم فيهم يعني. فلما بقرا بحرص جدا اذا كان عمل جيد وانا مقتنع بيه بدافع عنه الى النهايه، وحتى بتعب اللجنه باستمرار في العمليه دي. حتى الاستاذ توفيق الحكيم مره قال لي انت زي ما تكون انت اللي كاتب الحاجات دي. اقول له اه، لان انا لان مريت بالتجربه وعارف ممكن جدا انسان يكتب عمل جيد جدا ويتغافل او ما حدش يسال عنه فييأس ويتجه لاتجاه اخر، واحنا في اشد الحاجه الى وجود مجموعه ادباء، لان ده يعني اندر شيء ممكن تجد كل حاجه في اي بلد، انما وجود الاديب او الفنان او الكاتب او المفكر دي عمليه نادره جدا، واحنا في اشد الحاجه الى هذه النوعيه من الناس. ده صحيح. طب استاذ نعمان، الموضوع الثاني المرتبط ايضا بنهايه حديثنا دلوقتي كنا من شويه بنثيره، هو موضوع اجيال العمالقه واجيال الاقزام. هل فعلا جيل الماضي لا يعوض؟ وجيلكم انتم ككتاب ومفكرين النهارده ما نلاقيش زيه، والعجله عماله تمشي في تنزل في النازل في النازل يعني زي ما بيقول. لا انا بعتبر ان الحكم ده الحقيقه مش كامل، مش نهائي. حتى كنت بتقول فيها نظره تشاؤميه. لكن عايزين نعرف حقيقي بموضوعيه، ايه رايك في هذا الموضوع؟ انا رايي ان طبعا اللي بيروح ما بيتعوضش، بمعنى انه ما بيتكررش خصوصا في الاعمال الفنيه. اصل هو الادب والفن الحقيقه بيختلف عن العلم في حاجه، العلم ديفلوبد، بمعنى انك انت لما عملوا الاول مثلا جرامافون وبعدين الجرامافون طوروه فعملوه راديو، وبعدين الراديو طوروه مع اكتشافات السينما فعملوه تلفزيون. فالمرحله دي بتعتمد على المرحله دي، والمرحله دي بتعتمد على المرحله دي. في الادب لا، في الادب بيتهوفن يعمل السيمفونيه الخامسه، يعني السيمفونيه الخامسه لا تضاف اليها ولا يؤخذ منها. مثلا دونك شوت يعملها سيرفانتيز، دونك شوت يعني لا يضاف اليها. هاملت يعملها شكسبير، لا يضاف، لانه عمل متفرد متكامل كامل في حد ذاته. فهو ده اللي بيخلي حكايه العمالقه والاقسام بتبان اكتر، لان احنا نبص للماضي بلا شك بنشوف ناس عملوا عمل متكامل في حد ذاته ما جيش حد تاني يقدر يكمله او يضيف اليه. التكميل بقى يبقى الجيل نفسه هو اللي بيكمل كجيل. اللي حاصل ان كان في مجموعه ضخمه من الجيل اللي فات اللي قبلنا، طه حسين، توفيق الحكيم، العقاد، المزني، مجموعه كبيره يعني متكامل، يعني عملوا اعمال. النهارده احنا لما نيجي نعمل زيهم لازم نحكم عليه على نفسنا كجيل بالقياس اليهم، انما كافراد دي تقييم صعب. وبعدين انا رايي ان العصور اللي فاتت قبلنا، ونسميها عصور لانها اجيال يعني بسيطه، كان في قيم، كان الحياه لها تقاليد اخرى واوضاع اخرى اثبت وارسخ من الحياه المتغيره السريعه التغير بتاعتنا. النهارده القيم سهله التبديل والتعديل، زمان ما كانش كده. كان الحق يعني بيثبت على انه حق، الصدق بيبقى صدق مرحله كبيره، كان الناس بتتعامل بطريقه اخرى. يعني كان زمان، ودي حتى حصلت في حياتي، مجرد كلمه شرف الراجل يعطيها الاخر، واحد كان يستلف من واحد 4000 جنيه يقول له انا هسددهم لك في شهر كذا، تاخد، يقول له لا ما اخدش كميه، لا بقى ده ما هتسددهم، ويجي يسددهم له. النهارده بتبقى واخد كميه على الواحد. مثلا انا بكلمك بسوق تجاري، حصلت يعني بالنسبه لي. انا مثلا ابويا الله يرحمه ادى خد فلوس من الناس ورجع اداها لهم في وقتها، بقوا يستغربوا ازاي اداها لهم. انما دلوقتي لما واحد بياخد فلوس من الناس، طب لازم يقدم في المحاكم عشان ياخدها منه مثلا. ده تغير في طبائع الناس وتصرفاتهم وقيمهم ما كانش موجود الاول. ده ندركه ازاي؟ ما اعرفش يعني. العصر المادي بيتطور الى ماديه اكثر جارفه جدا، بحيث ان الانسان ضعيف بقى، اضعف من انه يقدر يتمسك بقيم حقيقيه صلبه قدام السيل الجارف من التزييف والخداع والحاجات اللي دخلت نفوس الناس وطغت عليها. يعني انا ما بدينش، انا بقول لك هو ده طبيعه العصر للاسف الشديد. استاذ نعمان، مادام بنتكلم عن مقارنات، هل فرصه الاديب والكاتب زمان كانت افضل منها الان، ولا العكس النهارده مع اختلاف وتنوع وسائل الاعلام؟ هو زمان كانت يمكن اسهل شويه لان العدد كان قليل. الحقيقه العدد كان قليل، وكان في حفاوه، ما كانش لسه زي ما بقول لك ولا اوجد الاشكالات دي كلها، وجود وسائل التعبير الحديثه، التلفزيون والاذاعه والسينما والحاجات دي اللي هي وسائل التعبير اللي ما بتعتمدش على الكلمه. كان زمان الاديب يبقى يعني او اللي عنده الموهبه كان من السهل انه يوصل بموهبته الى الدرجه انه يفرض موهبته على المجتمع. دلوقتي من الصعب انه يقدر ان المجتمع يتقبله الا اذا مر عبر قنوات صعبه جدا. دي الصعوبه اللي بيلاقيها الكتاب الجداد حتى، ولذلك يجب انهم يتلائموا مع الاوضاع الجديده. يعني النهارده كاتب القصه القصيره ينشر مجموعه قصص مش زي السيناريست اللي بيكتب في الاذاعه مثلا. السيناريست بيشتهر اكتر منه واسرع منه وبياخد جزاء اكتر منه. ده من المسائل الماديه. في المسائل الادبيه بقى ما حدش يقدر يقنع كاتب القصه، ما يقدرش يقنع بانه يطلع 3 4 5 مجموعات ويفضل مجهول، في حين ان كاتب السيناريو يطلع مسلسل او يمكن عمل درامي بسيط بيبان بيبرز عنه. طبعا انا بقول ان هذه العوائق موجوده صحيح، انما الكاتب الحقيقي هو كمان اللي يقدر يفرض وجود او موهبته تفرضه، مش بس عن طريق هذه الوسائل، عن طريق ما تحتاجه هذه الوسائل، والاصل فيها هي الكلمه المكتوبه. بالظبط ده اللي انا كنت عايز اقوله لسيادتك، الاصل فيها اولا واخيرا سواء كان اذاعه او تلفزيون او مسرح. انا ما بنكرش هذا، بس ممكن تتغافل هذه الكلمه المكتوبه، ما انت عارف كمان في دواعي للاذاعه والتلفزيون والسينما، في قبول اعمال فنيه معينه وعدم قبول اعمال اخرى، مع ان الاعمال دي بتكون اقيم منها. يعني المساله وقت متوقف، بس دي مش دي عقبه من العقبات، انما في عقبات كتير اخرى، ان ان المجال على قدر اتساعه في هذه الاجهزه على قدر ضيقه بالنسبه لوصول، والضيق ده مرجعه لايه؟ التنافس الشديد والاستعجال، عملت الاستعجال، لان الواحد منا كان بيكتب وهو ماشي في ذهنه انه هيشتهر، ولا المسائل دي ما كانتش في مخه، انه كان بيكتب لانه كان بيحب الادب، بيكتب قصه قصيره لكنه بيحب القصه القصيره، انما مش عشان يشتهر به ويعمل مجموعه، دي جت من نفسها. دلوقتي للاسف الشديد بعض الاخوان حتى الشبان الجداد، ودي برضك من نقط الضعف اللي باخذها عليهم، ان الواحد منهم يعمل مجموعه قصص يقوم يفتكر انه بمجموعه القصص دي يجب ياخد الشهره اللي ياخدها بعد ما يعني بعد 10 سنين. لا، دي صعبه مش سهله، انما لازم يثبت وجوده باستمرار، ولذلك الكفاح دلوقتي اصعب من الكفاح قبل كده، اصبح اصعب لان الطريق مغلق والمسير فيه عثرات كبيره، يعني مش صغيره. لو قلنا باسلوب صحفي يا استاذ نعمان، الكتاب المصري بخير، ولكن تكمل لي ولكن تقول لي ايه؟ ولكن سوء التوزيع او عدم القدره على التوزيع الكتاب هي دي اللي بتوجد الاشكال. احنا عندنا فعلا مطابع والناشرين عندنا بيطلعوا مجموعه من الكتب في منتهى الروعه، انما بتتوزع ازاي؟ هي دي القضيه. وبعدين للاسف الشديد مفيش قارئ بالمعنى المفهوم. انت عارف المثل المشهور اللي بيقول ان احنا الكاتب الكتاب بيتالف في مصر بيطبع في بيروت وبيتقري في العراق، ودي ظاهره غريبه جدا. يعني الحقيقه ما عندناش القارئ لغايه دلوقتي، مفيش حد بيعنى بانه بيقرا كتاب. يعني انت حتى لما تساله، طبعا انت بتسافر اوروبا وعارف، اما تروح اي بيت لاي عائله بتلاقي عندهم مكتبة، وبتلاقي الروايات الجديدة، الزوجة بتقرأ والبنت بتقرأ والولد بيقرأ والأب بيقرأ. هنا عندنا بتطلع أعمال فنية كبيرة جدا وضخمة جدا ولا تقل عن مستوى عن الأوروبي، محدش بيقرأ، حتى المتخصصين نفسهم ما بيقرأهاش. يعني في بصراحة في نقاد بينقدوا كتب ما بيقرأهاش أكتر من كده حاجة. لو قلنا المسرح المصري بخير ولكن، أنا معاك إن المسرح المصري بخير، لأن المسرح المصري دي مؤسسة كبيرة جدا وقديمة، يعني من أقدم المسارح الموجودة في الشرق العربي. ولكن دي هي النقطة بقى، يعني هو وده ما أنت فتحت معايا موضوع. الحقيقة المسرح المصري بيتعرض لنكسات وبيتعرض لنهضات يعني طول عمره في حياته في تاريخه كله، كله من اول تاريخه يعني. النهارده المسرح في نزول، وفي نزول سريع وبشكل واضح يعني. سببه ايه برضك اقدر ارجعه لبرضك مظاهر العصر الحديث اللي موجود، وبعدين سببه الوجهة النظر اللي متخذ عن المسرح. ايه هو المسرح يعني؟ المفروض ايه يقدم لنا؟ هل هو دار عرض بتقدم مسليات ومضحكات، ولا هو مؤسسة ثقافية زيها زي الجامعة بالظبط، بتقدم للناس المتعة التسليع وبتقدم لهم الفائدة؟ لأن المسرح طول عمره كمؤسسة ثقافية بؤرة إشعاع فكري وتوعية اجتماعية وكل وثقافة إنسانية. فلما بيفقد، لما بياخد المسرح معنى آخر وهو إنه دار تسلية وضحك، بيفقد قيمته وبيهبط مهما كان عدد الفرق اللي موجودة، ما بتديلوش هذه القيمة إلا. ولذلك أنا من أنصار احتضان الدولة للمسرح. يعني لو أمكن، لو السينما اتعمل فيها اي شيء، لو اي مجال من المجالات اتعمل فيه اي شيء، انما المسرح بالذات ده بتاع الدوله، لانه يعني زي ما تقول قومي، مظهر قومي، مظهر قوميه. وده اللي حصل عندنا في تاريخ المسرح في مرحله المراحل بعد ال، انا بتكلم كتير شويه على حاجه، لا يا فندم اطلاقا. بعد الـ الازمه العالميه سنه 32 اغلقت جميع الفرق، يوسف وهبي وفاطمه رشدي او انتهت يعني، والريحاني بطل يعني، كان في ركود مسرحي ضخم جدا بعد ثوره 19 والمسرح اللي صاحب سنه 19. الحكومه في المرحله دي، وكانت المسرح القومي تابع لوزاره الاشغال اياميها كمان، لانه مبنى كمبنى يعني مش ك، فانشات الفرقه القوميه. ليه اقبلت الحكومه على انشاء الفرقه القوميه؟ ودي ظاهره غريبه جدا. لا، مش لانها تلم الممثلين اللي مش لاقين ياكلوا من اللي كانوا في الفرق ديكها وبس، لان فعلا بلد متحضره من غير مسرح بتفقد صوره كبيره جدا من الصور المبرزه ليه. فكان لابد من وجود كمؤسسه، ولذلك سموه المسرح القومي، لانه فعلا مؤسسه قوميه. انا رايي ان المسرح النهارده لا سبيل الى انقاذ المسرح مما وقع فيه ومما تعرض له الا ان تحتضن الدوله المسرح، ومش تحتضنه كمؤسسه تمدها بالمال وبالفلوس وبس، لا، تحقق كمؤسسة بتقدم أعمال لها قيمتها في خدمة الجمهور، وهذه الأعمال ليست خاضعة للتلفزيون، بمعنى أن التلفزيون وسيلة لإيصال المسرح الحقيقي للناس، لأن فصل بين المسرح والتلفزيون النهاردة أصبح خطر على المسرح. التلفزيون بيأكل جميع الفنون الأخرى، فلابد أن يكون مسرح ممثل في التلفزيون. يعني بمعنى ان الدولة لما تكفل وجود مسرح قوي وله قيمته بيقدم ناس اعمال جيدة، والناس بتقبل على الاعمال الجيدة مش بتنفر منها، مش مجرد اعمال مضحكة وبس، وان التلفزيون بيحتفي بهذه الاعمال وبيقدمها للناس باستمرار زي ما بتقدم الاعمال المسلية او الاعمال المضحكة، يبقى في الحالة دي هيوجد مسرح. وموجود يعني، موجود عندنا رصيد من حركة المسرح في الستينات، انتجت مجموعة من الكتاب، ولأول مرة في تاريخ مصر، في تاريخ المسرح العربي، يؤلف للمسرح أعمال جيدة قابلة للتمثيل والعرض على الجمهور ويقبل عليها الجمهور. هذه الأعمال اختفت لسبب أو لغيره، لطغيان القطاع الخاص، لطغيان العملية التجارية، لأن لما تحول العمل الفني إلى مجرد سلعة مربحة وتهدر فيه جميع القيم، يبقى انتهى، يبقى دور المسرح انتهى، بيختفي المسرح الحقيقي. اللي يقدر يبرز المسرح الحقيقي هي الدولة ولا غير الدولة، والمسرح في العالم كده يعني. صحيح في مسرح تجاري، 50 أو 60 مسرح اللي في لندن يمكن منهم 45 مسرح تجاري أو 40 قول، لكن في الدولة بتعين الفرق حتى التجارية، يعني مجلس الفنون البريطاني بيعين حتى الفرق التجارية اللي بتقدم أعمال جيدة، اللي بتقدم لها فلوس عشان تنهض، عشان ما تطبش تجاريا، والى الى لانه واجهه، لان بريطانيا النهارده الانجليز برغم الازمه الاقتصاديه، في مقال كان كاتبه واحد ناخد كويس جدا بيقول احنا كفايه عندنا، لسه عندنا مسرح برغم اللي راح ده كله. فدي مساله مش سهله. طب استاذ نعمان، ما دمنا بنتكلم عن المسرح، احب اعمالك المسرحيه اللي كلنا شاهدناها الى قلبك ايه؟ والحقيقه مسرحيه غريبه جدا، ما يعني النقاد يمكن ما بيذكرهاش ولا الناس بتذكرها قوي، اسمها ناس اللي فوق. ده عمل جيد جدا انا بعتبره يعني من وجهه نظري، ويمكن هي احسن روايه كتبتها في حياتي، بس للاسف مش معتبره من رواياتي الكويسه يعني، عندي ناس كتير يعني هو اللي بيؤخذ ان مثلا عيله الدغري دي احسن عمل انا عملته، وبعدين الناس اللي تحت او غيره، وبعدين بلاد بره وكده، انما انا رايي ان الناس اللي فوق هي احسن مسرحيه كتبتها، وبفخر بيها وبعتز بيها، وللاسف انها ما سجلتش يعني وقعد استمرت 7 سنين تعرض، وكان فيها مجموعه من الممثلين كبار جدا جدا، كان فيها المرحوم حسين رياض والمرحوم فؤاد شفيق، 2 اخوات كانوا بياخدوا دورين اخوات برضك، وكان حلو قوي، وبعدين مدام سناء جميل، ومجموعه من الاستاذ نور الدين رداش، كان في مجموعه من الممثلين كبار في قلب على ايامنا يعني. بعد إذنك نكمل كلامنا ونقدك لوسائل الإعلام والمجالات المختلفة. نقول السينما المصرية بخير ولكن. السينما المصرية بخير ولكن إيه؟ أنا رأيي إن السينما المصرية مش أقل مستوى من السينما في دول كتير من الدول اللي بتاخد السينما كصناعة وتجارة. إنما إحنا كدولة نامية وكدولة ناشئة، و السينما لازم يكون لها دور أكبر وأضخم من هذا الدور، فمن هذه الناحية هي مش بخير. اللي ينقص السينما إن يكون لها رسالة أبعد من رسالة الربح العاجل السريع اللي بيعود على المنتجين أو الموزعين من الأفلام اللي بيقدموها، لأن مفيش عناية بإنه بيتوجهوا له، مفيش رسالة نحو الجمهور، ودي قضية هي العائق وأنا حتى كنت أفضل بدل تصفية القطاع العام برغم ما قيل عن ما وجد منه من سرقات وبتاع، اصلاح القطاع العام نفسه، لان القطاع العام في المرحله اللي وجد فيها برغم كل هذا في مجموعه من الافلام الجيده جدا جدا، وانا مش عارف ليه ما بتعرضش الى جانب الافلام الاخرى اللي هي تبقى اللي انا بقول عليها باستمرار اسمح لي يعني انها افلام مقرره على الجمهور. يعني انا لا افهم ان كل اسبوع يعرض افلام من نوعيه معينه ومستمره وبطريقه غريبه جدا، ذاك الناس تحفظها يعني، وده حرام. في اعمال جيده جدا جدا اخرجت في القطاع العام ولا تقدم للجمهور، ليه مش فاهم يعني. طب نستكمل الموضوع، فانا بنقول التلفزيون، وهنا هتحفظ لا هقول بخير ولا لا، هترك الحكم لسيادتك بشجاعتك الادبيه. لا التلفزيون كويس يعني، ماشي كويس، بس عاوز مجهود ضخم. التلفزيون لسه جديد عندنا يعني، يمكن السينما اقدم من التلفزيون، حتى اقدر اقول ان المسرح اقدم من التلفزيون. هو التلفزيون جديد عموما يا فندم. عموما في العالم كله، احنا مش جداد قوي كمان يعني. لا انا بدي اقول انا مش بلا تحفظ، التلفزيون لازم يبدل من يعني يمكن ده سببه تغير الرئاسات باستمرار فيه، وبعدين ما فيش تقاليد ثابته في التلفزيون. الاذاعه يعني انا كتبت في الاذاعه ومارست اذاعه، انا محتك بالاذاعه من سنه 49، حياتك ليك اكتر من 200 عمل اذاعه في الاذاعه. الاذاعه كان فيها تقاليد، كان فيها حاجات ثابته وحاجات راسخه، التلفزيون لا، التلفزيون الحقيقه مفتوح فتحه جامده جدا زياده عن اللزوم، وبيندفق من خلاله يعني حاجات كتيره جدا لازم وضع حد ليها. يعني هتقولي زي ايه؟ ما اقدرش احدد لك، انما المستوى التمثيليات مثلا، ودي بقى موضوع شكوى من الجميع يعني، مستوى المسلسلات اللي بتقدم، طريقه عرض بقى الاحاديث، الحاجات دي كلها في اخصائيين فنيين يقولوها، انما انا بخرج بالتلفزيون بايه؟ انا بصراحه انا بشوف 3-4 برامج هي الوحيده اللي اطيق اشوفها في التلفزيون الى جانب الافلام الاجنبيه، وبالذات الافلام الحلقات البوليسيه مثلا يعني. ده دي لان طبعا المفروض ان انا باع التلفزيون مش عشان استفيد اكتر من عشان اتسلى، لكن حتى عنصر التسليه مفتقد في حاجات كتير يعني، لان تكرار البرامج ورتابه العروض اللي بتقدم والاسلوب الواحد النمطي الواحد يعني، انا بقولش الاخراج يتغير يعني مثلا ما تيجي تقول لي غنيه او اغنيه من اللي بيغنيها مطرب من معين، وبعدين طلع لي 3-4 يرقصوا من الناحيه دي، وبعد شويه يجيبهم من الناحيه دي، وبعد شويه ده مش هو التغيير المطلوب، انما هو التغيير المطلوب ان الاغنيه تبقى اغنيه يعني توصل بصورتها الى ذهني والى ودني يعني اشوفها بوداني. طب استاذ نعمان، دي مش يعني مسؤوليه مشتركه مننا احنا ومنكم انتم يا اهل الفكر يعني؟ ليه انتم ما بتقدمولناش اعمال؟ واحنا في تصوري هنرحب يعني. انا شخصيا انا بدات في مع التلفزيون اعمال كتير، انا قدمت في بدايه التلفزيون، انما الاوضاع يعني ما شجعتنيش ان اواصل، وبعض حاجات اللي كنت يعني انا برضك من انصار تخصص يعني، في حاجات وجدتها وفي حاجات ما اقدرش اجدها. انا كنت مشترك في برنامج اسمه الخالدون، قدمت فيه مجموعه ما اعرفش مصيرها ايه، وما بتعرضش حتى خالص. كنت مستعد اكمل هذه العمليه، ما قدرش اكملها لان البرنامج اوقف او على الاقل ما بيتعملش يعني، ما اعرفش الاسباب ايه. فطبعا الكاتب اللي بيحترم نفسه، هي دي النقطه بقى يعني. انت لما تيجي يا استاذ سرج، لما تيجي تقول لي تعالى اعمل لي كذا، او التلفزيون محتاج لي كذا، ها اجي راح، انما انا اقعد وبعدين اجي اجري ورا مخرج او اجري ورا مدير قسم او اجري وبتاع اقول له والله خد مني كذا واعمل لي كذا، دي عمليه ما تتعملش، ولا كاتب يحترم نفسه يعملها. وبعدين حتى الاعمال الفنيه اللي بتؤخذ من الكتاب الكبار اللي لهم مكانتهم، ما لا يؤخذ رايهم فيها. انا اشتكى لي اكثر مره الاستاذ توفيق الحكيم عن اعمال بتتعمل له في التلفزيون من غير ما يعرف عنها حاجه، وده مش طبيعي يعني. يعني يوم ما احترم التلفزيون الفنانين، يوم ما الفنانين يحترم الكتاب والمفكرين، يوم ما احترموا عملهم في التلفزيون. هو ما فيش شك يا فندم انه يعني الظاهره واضحه النهارده ان احنا بنرحب وبنحترم بكل فكر وكل راي وكل صاحب قلم باعماله وانتاجه يعني. نرجو هذا يعني. انا مش بنتقد بالنسبه لشخصي او غير يعني، انا مش بنتقد. انا بقول لك الحقيقه ان في عندنا طاقات ومواهب من اصحاب الكلم المكتوبه ومن اعمال المكتوبه، ممكن تقدمها للتلفزيون وافاده الجمهور بها باسلوب ارقى من الاساليب اللي بتقدم بها هذه الاعمال. طب هل حضرتك بتعتبر الكتابه للتلفزيون من الاعمال الادبيه ولا بتفصلها نسبيا؟ هي اقرب الى الصنعه يعني. شوف، ما دام دخلت الاله في اي عمل بتهزه يعني، الاله سواء في السينما يعني، السينما دلوقتي ما هيش ملك، مش الكلمه النهائيه فيها، مش الكلمه المكتوبه، الصوره الناطقه. الصوره الناطقه مش في يد الكاتب، الصوره الناطقه في يد المخرج. نفس العمليه ممكن تنطبق الى حد كبير على التلفزيون. هي القضيه يعني ان الاعمال الفنيه في وسائل التعبير الحديثه بتبقى في النهايه عند صاحب اللي بيخرج الحاجه النهائي، اللي بيمسك الحاجه في الطرف الاخر مش في الطرف الاول. وللاسف الشديد خصوصا في السينما، ان لا يوجد احترام للكلمه المكتوبه. الكلمه المكتوبه انتهت، حتى الموجه دي طغت في السنوات الاخيره على المسرح، لان انا رايي ان اساس الاعمال الفنيه جميعا سواء في السينما او في مسرح او في غيره هو الكلمه المكتوبه. تغافل الكلمه المكتوبه هو اللي بيؤدي الى هذه النتيجه، اللي بيؤدي ان الاعمال الادبيه والفنيه بتطلع مهزوزه الى حد كبير. لان مثلا ادعاء مثلا المخرج السينمائي يقول لك انا فاهم السوق، انا بتاع السوق، انا اللي عارف الشباك، انا مش عارف ايه، المؤلفين دول يكتب لي كلمتين وملوش دعوه. اللي بيحصل هذا، طيب ما هو فاهم السوق، ما هو ممكن تروج اي عمل اي بضاعه باسلوب رخيص، انما كونك تقدم هذه البضاعه باسلوب او بطريقه تفيد الجمهور وتسليه في الوقت نفسه، ما هيش في ايدك انت لوحدك، ده في ايد العمل الجيد اللي انت بتعمله يعني. ده تبتدي من العمل الجيد اللي انت بتعمله، النص اولا. النص اولا. ولذلك الشكوى بيقول لك ما فيش نصوص. ليه؟ لان لا يقدم على الكتابه للاعمال للحاجات دي الا انسان لازم تكون كلمته محترمه يعني، تاخد حقها. مش بقول ان دور المخرج ثانوي او انه مفسر، هو فنان بيضيف الى الكلمه المكتوبه مش بيفقدها. اللي بيحصل ان الكلمه المكتوبه في ايد اللي صاحب التوصيله النهائيه اللي هو المخرج سواء في التلفزيون او في السينما، بيفقد الكلمه كمان قيمتها بانه يا يغيرها يا ينهيها خالص، ياخد عليها خالص ويجيب كلمه اخرى من عنده، يا يغيرها بمفهومه الخاص اللي هو مرتبط اساسا بالتوزيع والربح والسوق. طب ما منكرش قيمه الربح والحاجات دي، انما ما تكونش جميع الاعمال موجهه للسوق الى هذا الحد، والا طب الجمهور هينتهي على ايه؟ ما هي دي كمان يعني انا بعتبرها ادانه جامده جدا للفنانين بيعملوا هذا. لان انت لما تجيب علب بلوبيف فازله وتوزعها على الناس. طب ما انت بتضر، ما هو ده ضرر، يعني زي البوبينات، يعني البوبينات بتاع الافلام زي علب البلوفيف بالظبط، اذا كانت بتحوي ماده فاسده فهي بتضر الناس، زي البلوفيف الفاسد اللي في العلب اللي بيضر الناس. فلا بد من كنترول للعمليه دي، والكنترول ده مش هتيجي لاي سلطه في العالم مش هتقدر تخلق الكنترول الا اذا كان موجود في داخليه نفس الفنان وانه صاحب رساله. تجيبها منين دي؟ دي نقطه ثانيه. الاديب الكبير نعمان عاشور، كيف بدات رحلتك الفنيه؟ انا معلوماتي بتقول ان حياتك بدات مترجم في وزاره الري. لا هو الحقيقه انا من زمان قوي كنت غاوي الكتابه وغاوي القرايه، يعني فانا في سن 15 سنه كانت بتصدر عندنا مجله اقليميه في بلدنا اسمها مجله متغمر، اسمها متغمر اسم البلد كمان، فكنت بكتب فيها مقالات، وكان صاحب المجله بيرحب دايما بمقالاتي، وبعدين ابتديت اكتب فيها قصص، وانقطعت صلتي بالعمليه دي الى ان ابتديت اقرا واتعرف على الادب وبتاع، فغويت بقى الناحيه دي لغايه ما اتخرجت من الجامعه اداب قسم اداب قسم اللغه الانجليزيه، ودخلت الجامعه حبا في تحصيل لا اكثر، دخلت كليه ادب اشتغلت يعني دخلت كليه حقوق في الاول وقعدت فيها اسبوعين وبعدين هربت، ودي كان غريبه جدا يعني واحد، لان الحقوق كان لها مكانه اكتر من الاداب، كان زمان اللي يدخل حقوق ده ما يدخلهاش الا ناس معينين يعني، فبقوا استغربوا ازاي واحد يسيب الحقوق ويروح الاداب يطلع ايه يعني مدرس، زمان كان الحقوق يطلع مستشار قاضي محامي، انا لا انا فضلت اروح لان كنت معجب بتعبد في تحسين، وحتى لما رحت له وقلت له ما كنتش اعرفه طبعا، فهو قالوا له تلميذ جاي عاوز يحاول من الحقوق، قال لي عاوز تحاول تروح فين، فهو كان اياميها عامل قسم اللغات القديمه اللاتيني واليوناني، فقبل ان التحويل على اساس اروح اللاتيني واليوناني، طبعا ما قعدتش مده كبيره في وخرجت. بعدها بقى بعد ما اتخرجت اشتغلت في حاجات كتير في بنك التسليف، اشتغلت في بنك التسليف. مال بنك التسليف والادب استاذ نعمان؟ هقول لك بقى انا بعد ما اتخرجت من كليه الاداب كنت حسيت بان عندي موهبه وعندي مقدره وان هو ده مجالي، ما اقدرش اشتغل اي حاجه تانية غيره لان تخصصي، فقلت لو طلعت عن خارج القاهره هندشت مش هيبقى لي قيمه، فلازم اقعد في القاهره باي ثمن. حتى فجت لي الشغله دي، واياميها كان وظيفه الحكومه كنا بناخد 6 جنيه، اللي بيتخرج من الجامعه كان بياخد 6 جنيه الكادر الحكومي، البنك عيونين 9 جنيه، فلقيتني متميز ب 3 جنيه في البنك، فقبلت شغله البنك عن اني اشتغل في الحكومه، وطبعا كنت غير قابل اني اشتغل مدرس، ودي ادتني فرصه بقى اني اعيش حياه ثقافيه من سنه 45 في مصر وعشتها بكل، وبعدين ادتني بقى الفرصه اني انمي نفسي واعيش بقى في المجتمع الادبي اللي بعشقه وبحلم بيه كنت دايما يعني. حياتك عملت ايضا في الرقابه على المصنفات الفنيه؟ اشتغلت في الرقابه، بعد فتره من اشتغال بنك التسليف نقلت وزاره الشؤون الاجتماعيه كباحث اجتماعي، وبعدين اشتغلت سكرتير صحفي لوزير الشؤون ومدير مكتب وزير الشؤون فتره، وبعدين لما جاء الاستاذ فتحي رضوان وزير الثقافه قال لي ده مجالك اكتر عندنا في الثقافه، فطلبت نقل الثقافه فنقلت، فمصلحة فنون كان الأستاذ يحيى حقي هو مدير مصلحة فنون أياميها، وتعينت كنت أنا في أوضة واحدة أنا والمرحوم بكثير وكان معنا ونجيب محفوظ، وبعدين حولوني احتاجوا لحد في الرقابة يكون أديب يعني وعنده حس أدبي، فالأستاذ يحيى حقي قال لي ما تروح تشتغل في الرقابة على المصنفات الفنية اللي هي السيناريات السينما والأعمال المسرحية والحاجات دي، فاشتغلت في الرقابة في وكيل الرقابة هناك فترة، وبعدين رجعت تاني لوزارة الثقافة، وبعدين سبت الشغل وامتهنت الصحافة. هل في تصور حياتك انه العمل كان معوق للانتاج والخلق، ولا بالعكس لانه كان في المجال فكان والله هو كان مفيد بالنسبة لي؟ هي كانت مشكلتي دايما وعقدتي الحقيقة الارتباط بالميعاد، يعني كونك تروح الساعة 8 الصبح، وكان زمان وكنت لسه موظف صغير درجة 5 ولا بتاع، فكان لازم اروح امضي، عملية الامضة دي يعني كانت مرهقة بالنسبة لي جدا، ولذلك حتى انا كنت بحلم زمان وانا صغير في الثانوي كنت اسمع مثلا واحد بينادي بره اللي بيبيع اي حاجه في السوق، اسمع البياع بره، فابو انا قاعد في الفصل اقول اشمعنى ده متحقق حر وبره وانا اللي قاعد محبوس في الفصل، وده شعور بيمر بالناس كتير جدا مش انا لوحدي يعني، فبرضك دي كانت عمليه مرهقه، انما انا استفدت من وجودي لان اشتغلت في اعمال فنيه، يعني في وزاره الشؤون الاجتماعيه من حسن حظي ان كان المسرح تابع لوزارة الشؤون ايامها مسرح القومي، وكل قضايا المسرح كانت موجوده، وانا بصفه سكرتير صحفي كنت واخد الاعمال الثقافيه، فكنت مطلع على كل اعمال المسرح القومي وكل التصرفات بتاعت المسرح القومي من قبل ما افكر ان اكتب مسرح. يعني ده ادتني فرصة جميلة جدا الشغلة دي بالذات. شغلة الرقابة كذلك اطلعتني على حاجات كتير جدا ما كنتش اعرفها، واجدت يعني الكتابة والافلات من الرقابة بعد كده. يعني بصراحة يعني عرفت الرقابة بتضايق، بتضايق من ايه وبتضايق في ايه، لان انا كنت بمنع، ولو ان انا كنت ضد منع اي حاجة في حالات كتير، وليه بعض المواقف يمكن ما فيش داعي ذكرها. يعني الأستاذ الكبير نعمان عاشور، سؤال تقليدي في نهاية الحلقة، إيه السؤال اللي ما سألتوش لحضرتك كنت تحب إن أنا أسأله لك عشان تجاوبني عليه؟ والله أنت سألتني حاجات كتير الحقيقة، يعني أنا ما أعرفش، يعني دي صعب عليا الحقيقة. يعني ككاتب صحفي ما في سؤال لو حياتك مكاني كنت تحب إنك تسأله لنعمان عاشور؟ ما انت قلت لي انت يعني الحياه ما فيش حاجه، ما فيش، مش لاقي. طب انا بشكر سيادتك في نهايه هذا اللقاء الممتع، وبقدم لك الاوتوجراف بعد اذنك عشان تكتب لنا كلمه. اقول ايه؟ اتمنى صوت اعلى يا فندم. اتمنى فيما بقى. من الاول لو سمحت. اتمنى فيما بقي من عمري. أستكمل ما لا يزال باقيا. التوقيع بالصوت برضه يا فندم. نعمان عاشور. عايزه تاني؟ واحده تانيه يا فندم. الصوت برضه. الصوت. نعمان عاشور.